واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستقبل قبره. اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أن المسلم إذا دخل المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قادما من سفر أنه يقتصر على السلام فقط، وإذا أراد الدعاء فإنه يدعو في المسجد مستقبلا للقبلة ولا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتنازع عند السلام عليه فقال مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه، وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، هكذا في كتب أصحابه. حتى عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف الأئمة هل يستقبل القبلة أو يستقبل القبر وقت السلام. نعم. والذي عليه الجمهور أنه يستقبل القبر كما يسلم على الحي يسلم على الميت كذلك مستقبلا له، إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه قال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة ولا يستقبل القبر. نعم. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي. نعم، هكذا السنة أنه لا يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل، وإنما يقتصر على السلام عليه فقط، ثم إذا أراد الدعاء فإنه يدعو في المسجد في مكان آخر مستقبلا للقبلة. نعم. وقال أيضا في المبسوط لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، هكذا كان هدي السلف أنهم كانوا إذا قدموا من سفر ودخلوا المسجد سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وانصرفوا، وكذلك إذا أرادوا السفر فإنهم يأتون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه كالمودع ولا يدعون عند القبور. نعم.